مش حربي مو خايف الا من ربي صوت البارود يضربني بين الديابة متربي مستنفر ومبلش حربي مو خايف الا من ربي صوت البارود يضربني بين الديابة متربي حربي تدمير وإبادة والبارود بصوت نادة يرفعون الراية البيضاء تستسلم قدام القادة استنفر وبلش حربي مو خايف ألا من ربي صوت البارود يطربني بين الديابة متربي الموت بحضن مربيني ما واحد يكسر لعيني ما اطلب فزعة من العالم اني بس الله حاميني استنفر وبلش حربي مو خايف الا من ربي صوت البارود يضربني بين الديابة متربي الروس بايدي لقصها مستنفر نازل عجبها الحرب اللي تخوف العالم عندي يعتبرها نزهة استنفر وبلش خايف أدنى من ربي صوت البارود يضربني بين الديابة